وهذا يفسر لكثير في ذكر الدعاء الى طول الحفظ القراني والحديث عندما جاء علي بن ابي طالب وذكر للرسول انه يتخلى فتخلف منه القراء فقال انا اصلي اربع ركعات ليله الجمعه في الركعه الاولى الفاتحه ولكن لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.